بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب السابع في اللعان، وفيه مسائل: الأولى تعريف اللعان ودليل مشروعيته وحكمته. أما اللعان لغة فهو مصدر لاعنا، لعانا مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد. وشرعا اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. إذن هذا هو التعريف الشرعي للعان: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حد الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة، أي في المرة الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا. واحد من الاثنين يكون كاذبا فالكاذب تحل عليه اللعنة، فمن ثم سمي اللعان بذلك. أما دليل مشروعيته فيستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا اللعان مشروع كما ذكرنا بهذين الدليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة الشريفة. ولعل الحكمة في تشريع اللعان أنه إذا رأى الرجل زوجته تزني، فهنا رؤية عين استوفت التهمة بالزنا، شروط التهمة نفسها. فرأى الرجل زوجته تزني لكنه لم يمكنه إقامة البينة، لم يستطع أن يقيم يعني البينة، أن يأتي بشهود يستوفى به النصاب الشهادة هنا في مثل هذا، أو هو قذفها بالزنا ولم تقر هي بذلك. شرع الله عز وجل اللعان هنا حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه، لئلا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه ويلحقه ولد غيره ويأثم بسكوته عن الفاحشة في فراشه. يقولون في الفقه الميسر: الحكمة من مشروعية اللعان، الحكمة من مشروعية اللعان للزوج ألا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها. وقوله: غير مقبول عليها، فلم يبق سوى حليفها بأغلظ الأيمان. فكان في تشريع اللعان، اقرأوا هذه الجملة كده، فكان في تشريع اللعان، هل هناك ملاحظة؟ هنا في خطأ طبعا، لأن بعد كان على طول لو جه شبه جملة سواء ظرف أو جر ومجرور يبقى خلاص تدور بعد كده على الاسم المؤخر، فهذا خطأ الحقيقة، لا يمكن يكون مطبوعي. فكان في تشريع اللعان حل لمشكلته وإزالة للحرج ودرء لحد القذف عنه. ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها، وإلا وجب عليها الحد. وإن نكل الزوج عن الأيمان، نكل يعني قعد أو نكص وامتنع عن الأيمان، وجب عليه حد القذف. وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية، يعني إن رفضت أن تشهد الشهادات المذكورة في حد اللعان نكلت بعدما حلف هو، ففي هذه الحالة تصير أيمانه بجانب نكولها وامتناعها بينة قوية لا معارض لها، ويقام عليها الحد حينئذ. طبعا حكم اللعان هنا حكم يتعلق بقذف، لكن هو حكم نوع خاص لأنه بين الزوج وبين زوجته. أما من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة، والبينة هي 4 شهود، فإن هذا يجب جلده 80 جلدة. إذا تكلم ولم يكن معه هذه البينة وقذف غير زوجته فإنه يجب جلده حد القذف 80 جلدة، ويعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. وأوجب الله ذلك كله صيانة لأعراض النساء وحماية لهن من ظن السوء ودفعا للعار عنهن. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هناك فرق بين قذف الرجل امرأة غير زوجته وبين قذف الرجل أو اتهام الرجل زوجته، فهنا حكم خاص في هذه الحالة، وهو حكم اللعان بأن يرمي الرجل زوجته بالزنا ثم هي لا تقر بذلك ولم يرجع هو عن رأيه ولم تكن له بينة. في هذه الحالة شرع الله لهما اللعان فيتلاعنان أمام القاضي ثم يفرق بينهما أبدا، تحرم عليه على التأبيد بمجرد وقوع اللعان. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن زحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة أو حد في ظهرك، حد القذف. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين قدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شريك ابن سحماء هو الرجل الذي رماها به زوجها. فلما جاءت به فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وهذا أخرجه البخاري. اللعان يكون في صورتين: إما أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، أو بأن ينفي الحمل منه، يقول إن هذا الحمل أو هذا الولد ليس منه. فإذا حصل ذلك من الزوج فله 3 حالات: حالة الأولى أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه، يعني يأتي بأربعة شهود يشهدون بدقة كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد، بحيث تقوم بهم البينة الشرعية. فإذا أقيمت البينة الشرعية على زوجته يقام عليها أي حد الزنا، إن لا حاجة إلى اللعان لأن معه البينة. فهنا إذا هو أتى بالبينة على أنها أتت هذا الفعل ففي هذه الحالة يقام عليها حد الزنا. الثانية إذا لم تكن له بينة وأقرت هي بذلك، الاعتراف سيد الأدلة، هي أقرت بذلك وليس معه بينة، أيضا هنا يقام عليها حد الزنا. الحالة الثالثة إذا لم يكن للزوج بينة ولم تقر الزوجة بالزنا فيقام على الزوج حد القذف. يبقى إذن الزوج ليس معه بينة والزوجة لم تقر بالزنا، في هذه الحالة يستحق الزوج حد القذف، إلا أن يسقط حد القذف باللعان. وانظر إلى ترتيب هذا يعني الأمر، فالزوج ليس له بينة وهي لم تقر بالزنا، ففي هذه الحالة الأصل إن هو يقام عليه حد الإيه؟ القذف. لكن لو لاعنها ففي هذه الحالة يسقط عنه حد القذف. فإذا قذف الرجل زوجته وتعثر عليه إقامة البينة فقد جعل الله فرجا ومخرجا ثالثا غير البينة وغير الحد، وهو بأن شرع الله سبحانه وتعالى اللعانة بين الزوجين. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول هنا شروط صحة اللعان. الشرط الأول أن يكون بين زوجين مكلفين، والمكلف هو البالغ العاقل، لابد أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين بالغين عاقلين لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. ثانيا أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، طبعا قبل الدخول أو بعده، أن يقذف الرجل امرأته بالزنا كأن يقول لها يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيتي، فلابد من أن يكون القذف بلفظ صريح يدل على هذا الأمر. ثالثا أن تكذب المرأة الرجل فيما ادعاه في قذفه هذا، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان. أن تكذب المرأة الرجل فيما ادعاه القذف يعني، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان. رابعا أن يتم اللعان بحكم حاكم، يعني لابد أن يكون اللعان بحضرة القاضي أو نائبه، لابد أن يكون بحكم حاكم وليس إيه كأمر ودي بين جماعات الناس، وإنما لابد فيه أو من شروطه أن يتم بحكم الحاكم. يقول صفة اللعان أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جمع من الناس أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. يقول ذلك أربع مرات، يعني يأتي أولا بأربع شهادات على صدقه، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ثم يزيد في الشهادة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. يبقى في الشهادة الخامسة يزيد هذه العبارة ويقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الشهادة الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والدليل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن يسن ويستحب للقاضي أن يعظ الزوجين قبل العام فيرغبهما بتقوى الله تعالى ويخوفهما عذاب الله. فيكون اللعان كما ذكرنا أيضا يكون في المسجد بحضرة جماعة من الناس، يفضل يعني أن يكون في المسجد بحضرة جماعة من الناس، وأن يؤدي المتلاعنان الشهادات والأيمان حال القيام في حالة الوقوف. كل هذه مما يسن أو يستحب في حالة اللعان. يبدأ القاضي بالزوج فيأمره أن يقول 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هذه أو فلانة من الزنا، ويشير إليها. ثم يزيد في 5 نفس العبارة، ثم يقول إيه: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يأمر القاضي الزوجة أن تقول 4 مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان فرق القاضي بين الزوجين، فلا تحل لزوجها ولو بعد أن تنكح أزواجا، يعني حتى لو تزوجت بعد ذلك أكثر من رجل وطلقت ليس كحال الطلاق البائن اللي هو بينونة الكبرى، لا، ده هنا تحرم إلى الأبد، تحرم عليه إلى الأبد، لكنها تعتد هنا بإيه؟ بحيضة لاستبراء الرحم كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أي فرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، وهذا رواه مسلم، هذا هو الشاهد. ثم فرق بينهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني المهر الذي دفعته هذا مقابل أنك بنيت بها فليس لك مال. قال: مالي؟ أي المهر. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها بذلت الصدق فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. وهذا متفق عليه. متى تقع الفرقة المؤبدة هذه في حالة اللعان؟ تقع الفرقة بين الزوجين إذا فرغا من اللعان، مجرد الفراغ من اللعان تقع الفرقة الأبدية بينهما. وتكون الفرقة على سبيل التأبيد، فلا يحل له نكاحها أبدا إلى الأبد. والفرقة الحاصلة باللعان فسخ لا طلاق، لأن التحريم بهذه الفرقة مؤبد، وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما، وهذا متفق عليه. يقول هنا المسألة الثالثة: الأحكام المترتبة على اللعان. يقول: إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي. أولا: سقوط حد القذف عن الزوج، لأنه إذا قذف زوجته وليس معه بينة فيستوجب حد القذف، لكن إذا تم اللعان فإنه إيه؟ يسقط حد القذف بالنسبة للزوج. ثانيا ثبوت الفرقة بين الزوجين المتلاعنين، تثبت الفرقة بين الزوجين المتلاعنين، ثم إنها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولو لم يفرق الحاكم بينهما، حتى الحاكم لو لم يفرق بينهما لكنها تبقى محرمة عليه إلى الأبد، لا تعود إليه بأي حال من الأحوال. ثالثا ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، يعني إن وجد ولد وهو قال ليس ما هذا بولدي، فإذا وجد الولد فمن أثر العن انتفاء الولد عن الزوج إن وجد، ولحوق الولد بالزوجة ينسب إلى أمه. يقول ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نفي الولد ذكره صراحة في اللعان، لو الولد موجود المولود فيقول وأشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وما هذا ولا بولدي، ليس هذا بإيه؟ بولدي. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. رابعا من أثر الأثر والأحكام المترتبة على اللعان وجوب حد الزنا على المرأة، لكن إذا حصل اللعان فإنه يسقط حد الرجم عن الزوجة. يعني طبعا سقوط حد الرجم عن الزوجة هو تحصيل حاصل، لأننا إذا أثبتنا اللعان فاللعان دائما بيكون فيه الإيه؟ الطرفان، مش إحنا قلنا كيف التعريف، فهذا ده تحصيل حاصل، لأن أصلا هو لا يكون لعانا إلا إذا درأت المرأة عن نفسها الحد بالإيه؟ بتكذيب الزوج، فهذا تحصيل حاصل. فمن الأثار المترتبة على اللعان وجوب حد الزنا على المرأة إلا أن تلاعن هي أيضا، فإن نكولها عن الأيمان مع أيمانه بينة قوية توجب إقامة الحد عليه. يعني لو حصل في موقف اللعان الرجل أو الزوج شهد 4 شهادات وشهد الخامسة أيضا كما ذكرنا، ثم جاء الدور على المرأة إن نكلت رفضت أن تشهد الشهادات، رفض أن تأتي بهذه الشهادة، إن نكلت طبعا إن أقرت يبقى ما في كلام، قرار خلاص تستوجب حد الزنا. طب إن نكلت وانتنعت، في هذه الحالة النكول اللي هي رفض أن تأتي بالأيمان والرجوع والنكوص عن مثل ذلك، إن فنكولها بجانب أيمان الزوج وهذه الأيمان المغلظة الشديدة، فنكولها عن الأيمان مع أيمانه بينة قوية توجب إقامة الحد عليها، لكن يمكن أن يضر عن الحد بأنها إيه؟ تحلف وتشهد الشهادة. أيضا مما يترتب على اللعان سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة، تسقط في فترة العدة لأجل استبراء الرحم سقوط النفقة والسكنى. طبعا بالنسبة للمحرمية تبقى، فلا يجوز أن يزوج المناعم بنته لمن نفى نسبه منه لاحتمال كونه ابنا له، يعني هنا تثبت الايه المحرميه، بمعنى ان المناعم ده عنده بنت، هل يجوز ان يزوج ابنته للولد الذي نفى نسبه منه؟ لا يجوز. لماذا؟ لان احنا في هذه القضيه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه حسابكما على الله، احنا ناخذ بالظاهر، وقال احدكما كاذب، فنحن لا نقطع في حالة اللعان، لا نقطع بأيهما الكاذب، فمن أجل ذلك لا يزال يبقى احتمال حتى لو كان مجرد احتمال أن هذا ابنه، فإذا زوجه بنته يبقى بيزوجه لإيه؟ لأخته، ده احتمال، وبالتالي في هذه الحالة تبقى المحرمية، بمعنى أنه لا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفى نسبه منه لاحتمال كونه ابنا له. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين، وهذا متفق عليه. بالنسبة للنكول، النكول هو النكوص والامتناع عن الإتيان بالأيمان، النكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو يكون من الزوجة. طيب إذا الزوج تكلم بهذا الاتهام لكنه امتنع عن اللعان، ما الحكم؟ يحد حد القذف لأنه قذفها ولم يأتي بينه، فإذا امتنع الزوج عن اللعان حد حد القذف. طيب إذا امتنعت الزوجة عن اللعان حدت حد الزنا، لأن اللعان لا يأتي إلا بعد ما الزوج أولا يأتي بالإيه؟ بالشهادات الخمسة أو بالسورة التي ذكرناها. فإذا امتنع الزوج عن اللعان حد القذف، وإن امتنعت الزوجة حدت حد الزنا، لأن اللعان بدل عن حد الزنا للمرأة وبدل عن حد القذف للزوج، واللعان مسقط للحدين. لو حصل اللعان لا هو يحد حد القذف ولا هي تحد حد الزنا، فاللعان مسقط لهما. طيب إن حصل بعد اللعان الزوج أكذب نفسه، قال أنا كنت كاذبا، يعني تم اللعان بصورة كاملة وبعد ذلك الزوج قال إني قد كذبت عليها وهي بريئة من هذا، ماذا يفعل بالزوج؟ يحد حد القذف. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب هل هناك أشياء تسقط اللعان بعد وجوبه؟ نعم، يسقط اللعان بعد وجوبه بعدة أشياء. أولا طروء عارض من عوارض الأهلية كالجرون أو الردة أو الخرس. أيضا مما يسقط اللعان تصديق المرأة زوجها في القذف، تقر وتقول هو كان صادقا، ففي هذه الحالة خرج عن كونه لعان. تصديق المرأة زوجها في القذف أو عفوها أو سكوتها. السبب الثالث البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت. السبب الرابع مما يسقط اللعان تكذيب الزوج نفسه، أن يقول بعد اللعان إيه كذبت عليها. هذا فيما يتعلق بأحكام اللعان. الباب الثامن في العدة والإحداد وفيه مسائل. أولا بالنسبة للعدة، العدة لغة اسم مصدر من عدة يعد عدا أو عدة، وهي مأخوذة من العدد والإحصاء لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر، لأن العدة إما تكون بالأقراء أو بالإيه؟ بالأشهر. وشرعا العدة اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل أو تفجعا على زوج أو تأكدا من براءة رحمه. إذن هذا هو تعريف الإيه؟ العدة اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل أو تفجعا على زوج أو تأكدا من براءة رحم. والعدة من آثار الطلاق أو الوفاة. فإذا العدة هي تربص المرأة مدة محددة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة. دليل مشروعية العدة: الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأما السنة فحديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، وغير ذلك من الأحاديث. الحكمة في مشروعية العدة أو الحكمة من ذلك استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وأيضا إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه إذا ندم وكان طلاقه رجعيا، وأيضا صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل. إذن العدة شرعت لتحقيق مصالح عدة، منها التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم كما هو الحال في الطلاق الرجعي، تعظيم شأن النكاح، تنويه بخطورة النكاح، وأنه لا ينعقد إلا بشروط ولا ينفك إلا بتريث وانتظار. يعني كل العدة زي الحرم للزواج، الزواج لا يتم إلا بشروط، وأيضا لا ينفك هذا الرباط إلا بتريث وانتظار، وهي العدة. أيضا من حكمة ذلك رعاية حق الزوج وأقاربه وإظهار التأثر لفقده وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة. أيضا صيانة حق الحمل لو كانت المرأة المفارقة حاملا فأيضا عدة من فوائدها صيانة حق هذا الجنين أو الحمل. والعدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده، يعني لا حتى لو معقود عليها لأنها زوجة فهذه أيضا تجب عليها العدة، أو إذا كان فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق أو خلع أو فسخ. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فقال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن العدة تجب على الزوجات إما بوفاة الزوج أو بالطلاق أو الخلع أو الفسخ. ووقت ابتداء العدة إذا كان الزواج صحيحا، إذا كان عقد الزواج صحيحا فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلاق أو الفسخ، وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة بالوفاة أو الطلاق. فلو طلق امرأته الحامل أو مات عنها ولم يبلغها الخبر حتى وضعت ففي هذه الحالة تكون قد انقضت عدتها. أما إذا كان الزواج فاسدا فمبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين. طيب إذا كان الوطء بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها لا تحل له، يعني مثلا رجل تزوج امرأة ثم اتضح بعد الزواج أنها أخته من الرضاع، ففي هذه الحالة متى يبدأ حساب العدة؟ من آخر مرة وطأها فيها يبدأ حساب العدة، من آخر مرة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها لا تحل له. يقول هنا المسألة الثانية أنواع العدة. تنقسم عدة المرأة إلى قسمين، عدة وفاة ثم عدة فراق. أما عدة الوفاة فهي عدة تجب على من مات عنها زوجها ولا يخلو الحال فيها من أمرين، إما أن تكون حاملة وإما أن تكون حائلة، حائلا يعني غير حامل. المرأة التي يموت زوجها إما أن تكون حاملا أو غير حامل. فإن كانت حاملة عندما مات زوجها فعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء استمر بقى مثلا 8 أشهر الحمل أو ولدت بعد ساعة من وفاته. لو ولدت بعد ساعة من وفاته تكون قد انقضت عدتها، فالحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، ليال معدودات، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، وهذا رواه البخاري. وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، يعني منذ وفاته، وهذه تعتد مطلقا. المرأة اللي هي زوجة ومات عنها زوجها وهي غير حامل، وهي غير حامل حاجة من اثنين، إما يكون معقودا عليها ولم يبني بها وإما يكون بنى بها. فإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، فهذه تعتد مطلقا سواء أدخل بها الزوج أم لم يدخل، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولم يرد ما يخصص هذه الآية الكريمة. يخصص إيه؟ أزواجا، ويذرون أزواجا، فأزواج تشمل المعقود عليها وتشمل أيضا المدخولة بها، فلم يأتي دليل يخصص المدخولة بها، وإنما الدليل عام هذه زوجة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. وهذا الحديث متفق عليه. هذا فيما يتعلق بعدة الإيه؟ الوفاة. أما عدة الفراق فهي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطأة. هذه عدة الإيه؟ الفراق. عدة تجب على المرأة فارقها زوجها إما بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطأة، ولا يخلو الحال فيها من أمور: أولا أن تكون حاملة، وأيضا أن تكون غير حامل، وأن لا ترى الحيض لصغر أو آيسة لكبر. فدي الاحتمالات: المرأة التي فارقها زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطأة، إما أن تكون حاملا، وإما أن تكون غير حامل، وإما أنها لا ترى الحيض إما لصغر أو آيسة لكبر. فإن كانت حاملا اللي هي بالفراق بقى الفسخ أو الطلاق أو خلع فرقة، فعدتها تنتهي بوضع الحمل. إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل الذي تبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة. طبعا معروف أن أقل مدة الحمل 6 أشهر منذ نكحها، وغالبها 9 أشهر. يقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت غير حامل فإما أن تكون من ذوات الحيض، وإما ألا ترى الحيض. فإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها بمرور 3 أطهار بعد الفراق، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهو الحيض بعد الطهر 3 مرات. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإن كانت لا ترى الحيضة بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سنها، فعدتها تنتهي بمرور 3 أشهر على فراقها، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طبعا هذا يلحق به، يلحق بمن لا ترى الحيض اللي هي الآيسة أو الصغيرة، ممكن تكون امرأة بالغة لم يأتيها الحيض بالكلية، يعني يحكم بأنها بالغة طبعا فقط بالسن أو بعلامات أخرى، لكن لم يحدث حيض بالكلية، هذه أيضا تلحق به، فهي بالغة يعني لا هي صغيرة ولا آيسة، لكن تأخذ نفس الحكم. أو امرأة مستحاضة لا تميز، فعدتها 3 أشهر كل شهر مقابل حيضة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أيضا هناك حالة امرأة ممكن يرتفع حيضها ولا تدري سبب ذلك، فمن فارقها زوجها وهي تحيض ثم ارتفع انقطع حيضها ولم تدري سببه، فإن عاد الحيض اعتدت به، اعتدت بالأقراء، وإن لم يعد فهذه عدتها 1 سنة من انقطاع الحيض، 9 أشهر للحمل، ثم تعتد ب3 أشهر كالآيسة. يقول: حكم المطلقة قبل الدخول بها. إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب، إن أغلب الزوجات يكون مسلمات. وإن كان الفراق بخلع أو فسخ اعتدت بحيضة واحدة تعلم بها براءة رحمها من الحمل، يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن، إلى آخر الآية. فهنا هذا الدليل إيه؟ عدة التي تحيض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذا أخرجه أبو داود والترمذي. هذه عدة إيه؟ الخلع، حيضة واحدة لاستبراء الرحم. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة، طبعا لأن هذا خلع كما ذكرنا. إذن ماذا عن امرأة المفقود؟ والمفقود هو الزوج الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. هذا المفقود تنتظر زوجته قدومه أو تبين أمره، يعني تنتظر، فإما يتبين أمره يأتي ما يدل على وفاته مثلا أو كذا، أو تنتظر قدومه أو تبين أمره في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان. فإذا تمت المدة ولم يأتي حكم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته 4 أشهر و10 عدة وفاة من وقت الحكم. هنا مسألة أخرى وهي عدة غير الزوجة. سؤال غريب، نعم، عدة الزوج، هو الزوج له عدة؟ الرجل ممكن كان له عدة؟ مع التجاوز في تعبير إن الرجل بموضوع تاني، مع التجاوز في التعبير إطلاق كلمة العدة هنا في حق الرجل، لكن مش عايزين ندخل في الألغاز والأحاجية الآن، خلينا هنا. عدة غير الزوجة، إيه أحوال مثل هذا؟ عدة غير الزوجة، أولا إذا ملك الرجل أمة توطى فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرئها، إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فيستبرئها بإيه؟ بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. السرية مثلا أمة وليست زوجة، فمن ثم إذا ملك الرجل أمة توطى فلا يقربها حتى يستبرئها، فإن كانت حاملا فينتظر حتى تضع الحمل، إن كانت تحيض فيستبرئ بإيه؟ بحيضة واحدة، إن كانت آيسة أو صغيرة فيستبرئ بإيه؟ بمضي شهر واحد. أيضا يدخل تحت هذا العنوان الموطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو المخترعة أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضة واحدة لمعرفة براءة رحمها من الحمل. يقول تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب ماذا عن عدة الزوجة الكتابية؟ تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم لأجل حق الزوج والولد منعا من اختلاط الأنساب. طيب الكتابية زوجة لمثلها، لكتابي مثلها، أيضا تجب عليها العدة كذلك. المسألة الثالثة التزامات العدة وما يترتب عليها. يقول أولا عدة الطلاق: إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق فلا يخلو الحال من أمرين: أن يكون طلاقها رجعيا أو أن يكون طلاقها بائنا. أولا المعتدة من طلاق رجعي، يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي: أولا وجوب السكنى لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي، يعني يجب للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا في أثناء العدة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدك، لابد من وجود السكنى في بيت زوجها مدة العدة، تبقى في بيت الزوجية مدة العدة. أيضا يجب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك، يجب لها إيه؟ السكنى والنفقة كالطعام والشراب، المؤنة و الكسوة ونحو ذلك. ثالثا يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه إلا لضرورة، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فانظر إلى قوله بيوتهن، يعني هو بيتها، طبعا هو ملك للرجل لا تدخل بيوت النبي، لكن هنا نسب البيت إلى المرأة لتأكيد حقها في إيه؟ أن تقيم في هذا البيت في فترة العدة. لا تخرجوهن، لا يجوز للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها هي نفسها أن إيه؟ أن تخرج. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قالوا من أقوال وأفعال يتضرر بها أهل البيت، يكون في سبب استثنائي يستوجب يعني إخراجها، كأن تأتي بالفحش يعني تسب تشتم تؤذي أهل البيت. مما يترتب أيضا للمعتدة من طلاق رجعي يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال لأنها حبيسة على زوجها، هي ما زالت في حكم الزوجة، فيحرم تعرضها لخطبة الرجال لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. الحالة الثانية إذا كانت معتدة بطلاق بائن ولا يخلو الحال فيها من أمرين، إما أن تكون حاملة وإما أن تكون غير حاملة. فإن كانت حاملة معتدة من طلاق بائن وهي حامل فيترتب لها ما يلي: أولا وجوب السكنى على الزوج لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيجب السكنى على الزوج إذا كانت الزوجة حاملا. ثانيا يجب النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثالثا ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ودليل خروجها لحاجة حديث جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها. الجداد أو الجداد هو صرام النخل يعني قطع ثمرة النخل، فأرادت أن تجد نخلها فزاجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى أخرجي فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وهذا رواه مسلم. يبقى يجوز للمعتدة أن تخرج لحاجة. أما إذا كانت غير حامل فيثبت لها ما يثبت للحامل، المطلقة معتدة بطلاق بائن يثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها. لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، يعني كانت الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. إذن المطلقة البائن أي مطلقة بائن أو مختلعة أو مفسوخة فإنها تعتد في بيت أهلها، ولها النفقة إن كانت حاملا حتى تضع حملها، ولا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملة. هناك رواية أيضا الحديث الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. أما عدة المتوفى عنها فيلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية: أولا يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه ولو كان مؤجرا أو معارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وفي رواية أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر كأن تخاف على نفسها البقاء فيه أو تحول عنه قهرا أو غير ذلك من الأسباب، فيجوز لها التحول حيث شاءت للضرورة. ثانيا ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة، ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهارا لا في الليل لأن الليل مظنة الفساد فلا تخرج فيه من غير ضرورة بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات. ثالثا يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وطبعا كما تلاحظون الباب اسم باب العدة والإحداد لأن هذا هو المكان المناسب لأن تلحق أحكام الحداد بأحكام العدة. رابعا ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت، فطبعا النفقة واجب على مين؟ على الأب، لأن المرأة إما تحت ولاية زوجها أو تحت ولاية أبيها، وسيأتي أيضا تفصيل هذه الأشياء في كتاب النفقات. نلخص بعض الأحكام المتعلقة بالمعتدة بصورة كده إجمالية. أولا بالنسبة أحكام التي تتعلق بالمعتدة، أولا تحريم الخطبة، فلا يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لأن الرجعية في حكم الزوجة ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثا أو بائنا أو متوفا عنها زوجها. ولا يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة والبائن بينونة كبرى. في عدة الطلاق لا يجوز، لأن طبعا زوجها أحق بردها يعني إن شاء في أثناء فترة العدة، فما ينفعش واحد يجي يعرض، حتى لو عرض بالخطبة لا يجوز. لكن يجوز التعريض بالخطبة في إيه؟ في عدة الوفاة وفي المرأة البائن بينونة كبرى، كأن يقول أنتم ناس طيبون وناس صالحون، يعني يمدح بصورة فيها نوع من التعريض أنه يريد أن يخطبها، ولا يجوز له أن يصرح بإرادة الخطبة، لكن يجوز التعريض في حالة عدة الوفاة والبائن بينونة كبرى. يقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. إذن هذا فيما يتعلق بالحكم الأول المتعلق بالمعتدة، تحريم الخطبة. ثانيا، حرمة الزواج، فلا يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها لبقاء الزوجية في الطلاق الرجعي وبقاء بعض آثار الزواج في طلاق الثلاث والبائن. وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فنكاحها باطل، ومن حق زوجها أن يتزوجها بعد انتهاء العدة إلا في عدة الطلاق الثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أيضا من هذه الأحكام ونحن بنجمعها ثاني من جديد وإن كنا مررنا عليها، حرمة الخروج من البيت، فلا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها إلا لعذر، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو مطلقة ثلاثا أو متوفا عنها زوجها. ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذر، كأن تخرج لحاجتها كطلب طعام أو دواء، أو تخاف على نفسها، أو خافت هدما أو غرقا أو نحو ذلك. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. الحكم الرابع متعلق بالمعتدة: وجوب النفقة على الزوج. إن كانت المعتدة مطلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكنة لأنها زوجة، وإن كانت معتدة من طلاق بائن فتجب لها النفقة والسكنة إن كانت حاملة، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنة، وإن كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها لانتهاء الزوجية بالموت. طيب والسكنة؟ يجب عليها السكن في بيت الزوجية مدة العدة، لأن دي من أحكام الإيه بقى؟ الإحداد. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثة فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وهذا أخرجه مسلم. أيضا من ضمن أثار الأحكام المعتدة المترتبة على العدة وجوب الإحداد، طبعا في حالة إيه؟ وفاة الزوج. فيجب الإحداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة، وهي 4 أشهر و10. يجب الإحداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة وهي 4 أشهر و10. والإحداد اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب واللباس. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وهذا متفق عليه، فالمرأة لا يحلها أبدا أن تزيد على ثلاث في الحذاء إلا الزوج، وهذا يبين مكانة الزوج بالنسبة للمرأة، يعني حتى على أبيها لا يجوز لها أن تحتد إحداد إلا لثلاثة أيام فقط. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعدة ثبوت الإرث في في العدة. إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا ورثه الآخر لبقاء الزوجية أثناء العدة. فإن كان الطلاق بائنا يعني بينونة صغرى أو بينونة كبرى بأنه ثلاثا فوق الثالثة يعني في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر. وإن كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهما. وإن كان طلاق حصل في حالة المرض بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها معاملة للمطلق بنقيض قصده. لأن هنا في الحالة دي فيه هنا شبهة فترة ريبة إنه طلقها وهو في مرض مات منه، يعني واضح هنا نية الإضرار بدليل أنها غير راضية بالطلاق. فإذا كان الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهم، وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها معاملة للمطلق بنقيض قصده. لأنه واضح هنا بغير رضاها إن هو يريد الفرار من أن ترثه، يريد أن يحرمها من الميراث فيعامل بنقيض قصده. تابعا ثبوت نسب المولود في العدة، يثبت للزوج ولد المطلقة الرجعية والبائن والمطلقة ثلاثا والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها، ولا تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحمل. ثامنا لحوق الطلاق في العدة، إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم اعتدت منه ثم طلقها ثانية وثالثة فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، فإذا خرجت العدة بانت منه كما سبق بيان ذلك. طيب هل هناك يعني حالات ممكن يحصل انتقال في العدة؟ نعم هذا وارد. مثلا إذا مات الزوج يعني هو طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة الطلاق اللي هي الأقراء مثلا أو الأشهر، لكنه مات في أثناء هذه العدة هي مطلقة طلاقا رجعيا، فهذه حالة يحصل انتقال، تنتقل العدة من عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة وهي 4 أشهر و10 أيام لأن الرجعية زوجة، فبمجرد الوفاة تسقط بقية عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة من موته، من موته بتبدأ عدة الوفاة العادية. طيب إن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن، مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن يعني طلقها الطلقة الثالثة وفي أثناء العدة مات زوجها، فتتم عدة الطلاق البائن لأنها ليست بزوجة ولا إحداد عليها ولها النفقة. متى؟ إن كانت حاملا منه يكون لها النفقة. أيضا هناك حالة أخرى من حالات الانتقال، حالات الانتقال في العدة اللي هي العدة بأبعد الأجلين، يعني رجل طلق امرأته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث ثم مات وهي في العدة، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق. فهنا دي مسألة بقى احنا كنا استعملنا مصطلح قبل كده في القضية شرحنا، دي تدخل تحت مصطلح التداخل في العدة. إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث ثم مات وهي في العدة فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق، فتتداخل العدتان لكونها مطلقة ومتوفا عنها، ويعمل بالأطول منهما من حين موته كأن يموت زوج الرجعية في عدتها. طيب ممكن يحصل أن العدة تحول من الأشهر إلى الأقراء، مثلا زوجة صغيرة طلقت صغيرة أو طلقت من بلغت سن الإياس من المحيض ثم شرعت في العدة بالشهور ثم حاضت قبل انتهاء العدة، في هذه الحالة تبطل الشهور ويلزمها العدة بالأقراء وهي 3 حيضات لأن الأقراء هي الأصل والشهور بدل عنها فلا يعمل بالبدل مع وجود الأصل. يعني هذا إذا كان حاضت وهي في أثناء العدة، لكن إن انقضت العدة بالأشهر ثم حاضت بعد مضي الأشهر تمت عدتها ولا يلزمها استئناف العدة بالأقراء. طيب إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء ثم ظهر بها حمل من زوجها، يعني هي شرعت في العدة بالأقراء ثم ظهر بها حمل من زوجها، سقط حكم الأقراء ولزمتها العدة بوضع الحمل. وطبعا هذه المسألة قريبة من السؤال الذي سأله أحد الإخوة الأذكياء بمجرد ما كنا نتكلم في الدرس قبل الماضي في موضوع الرجعة بما تتم الرجعة، وكنا تعرضنا لكلام المصنف في مسألة أنه إذا جامعها زوجها اللي هي مطلقة طلاقة رجعية، جامعها زوجها ولا ينوي بذلك رجعتها. هي طبعا مسألة محتاجة نوع من التحقيق، لأن المعروف أن اللي بيحصل الرجعة مثل هذا الفعل، لكن مش عايزين ندخل في تفاصيل دلوقتي في الموضوع ده، لكن هنفترضها كمسألة صحيحة، وهي هو طلقها طلاقة رجعية ثم وطئها في فترة العدة دون أن ينوي بالوطئ ارجعها، هي المسألة جت كده. فهنا في هذه الحالة يحصل التداخل في العدة. السؤال بقيته إيه بقى؟ ثم بعد ذلك بان حملها، بان بعد ذلك أنها حملت من هذا الإيه؟ الوطئ. فهنا هذه تدخل أيضا في تداخل العدد. جاء في الموسوعة الفقهية تداخل العدد معناه أن تبتدئ المرأة المعتدة عدة جديدة وتندرج بقية العدة الأولى في العدة الثانية، والعدة الثانية إما أن تكون من جنس واحد فقط أو من جنسين مختلفين لشخص واحد أو شخصين. ولذلك فإن الفقهاء اختلفوا في جواز التداخل وعدمه وفقا لكل حالة على حدة. ذهب الجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا لازمتها عدتان من جنس واحد وكانتا لرجل واحد فإنهما تتداخلان لاتحادهما في الجنس والقصد، مثل ما لو طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تزوجها في العدة ووطئها وقال ظننت أنها تحل لي، جاهل مش عارف أنها بعد الثلاث طلقات لا يجوز له أن البينونة كبر، لا هو في العدة تزوجها في العدة ووطئها وقال ظننت أنها تحل لي، أو طلقها بألفاظ الكناية فوطئها في العدة، فإن العدتين تتداخلان فتعتد بثلاثة أقراء ابتداء من الوطء الواقع في العدة ويندرج ما بقي من العدة الأولى في العدة الثانية. قال النووي إذا كانت العدتان لشخص وكانتا من جنس واحد بأن طلقها وشرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر ثم وطئها في العدة جاهلا إن كان الطلاق بائنا، يعني ثالث طلقة، فهو وطئها جاهلا كالمثال الذي ذكرناه أنفا، وجاهلا أو عالما إن كان رجعيا. تداخلت العدتان ومعنى التداخل أنها تعتد بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر من وقت الوطء ويندرج فيها بقية عدة الطلاق. على أي الأحوال طبعا لو حصل الحمل في مثل هذه الحالة تنتقل العدة إلى عدة الحمل ووضع الحمل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.